الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآيات أو هاتان الآيتان أو الآية الأولى نزلت أو كان سبب نزولها في المدينة، وكان ذلك عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فقد كان من المنافقين من يريد أن يفرق بين المسلمين وبين كلمتهم بإثارة جميع أنواع الفتن وجميع أنواع القلاقل، ومن ذلك أنهم عمدوا إلى بناء مسجد لا يريدون به حقيقة ما يراد من المسجد، وإنما قصدهم من وراء ذلك هو إثارة الفتنة بين المسلمين. فلما بنوه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أنك أتيت فصليت فيه نتخذ مصلى. وكان من عادة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يفعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يدعوه الواحد، فإذا جاء ويقول له: يا رسول الله، يعني صلي لنا فنتخذ من مكانك الذي صليت لنا فيه مصلى. إذا كان ثم مصلى يصلي فيه أهل أبيات أو قرية أو أهل سكن يجتمعون بعيدون شيئا عن المدينة لا يحضرون الجماعة في المدينة لسبب ما، فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لهم فيتخذون منه مصلى، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا بمن يدعوه، كدعوة جدة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، أتاهم فأكل طعامهم ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فصلى بهم واصطف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه. فهؤلاء المنافقون أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين ببناء هذا المسجد، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أنك جئت فصليت فيه، فقال: أنا على أهبة السفر، أي أنه مسافر ومشغول بالسفر، فإن رجعت فسأصلي فيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولما رجع قافلا نزلت عليه الآية في طريقه، ف فأرسل وعجل بإرسال من يهدم هذا المسجد، فهدم وحرق ما فيه، فنزلت هذه الآية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا بنوا مسجدا ضرارا، مسجد الضرار الذي يقصد منه المضارة بمساجد المسلمين، المقصود منه تفرقة كلمة المسلمين وإثارة الفتنة والبغضاء والشحناء والقلاقل فيما بينهم، هذا هو الذي يسمى بالمسجد الضرار، كفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون أنهم ما قصدوا إلا الخير وإلا ما هو حسن، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما فعلوا، والله يشهد إنهم لكاذبون أي فيما فعلوه. وقد جاء في هذا في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها هو الذي ذكرت. قال جل وعلا: لا تكن فيه أبدا، أي لا تصلي فيه، لا تكن فيه أبدا أي لا تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي أنه عليه أنه تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي فيه. ولهذا فمن الأحكام الشرعية المعروفة والمعلومة عند العلماء أنه لا يجوز أن يضار مسجد بمسجد، وأن يبنى مسجد إلى جانب مسجد، لما في ذلك من تفرقة كلمة المسلمين وإثارة الفتن والبغضاء والشحناء فيما بينهم، وإنما يبنى المسجد بحسب الحاجة، إذا اضطرت وكانت ثمة حاجة إلى بناء المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعات والجمع فإنه يبنى، أما إذا كان مسجد البلدة أو مسجد القرية أو مسجد السكن الذي يسكن فيه جماعة من الناس هو مسجد جامع يعني يكفي جميع الناس للجماعة وللجمعة، فلا يؤتى بمسجد آخر ويبنى إلى جنبه فيفرق بين المسلمين، يصلي جماعة ها هنا وجماعة ها هنا، وخاصة في الجمعات. أما المساجد الصغيرة والمصليات التي المراد منها صلاة الجماعة، هذه لا حرج في أن تكون، لأن الناس لا يستطيعون دائما الاجتماع في مسجد واحد، لأن أشغالهم وانشغالاتهم وانشغالاتهم وحوائجهم تختلف تواجدا، فيصلي في المصلى الذي يكون قريبا منه في مسألة الجماعة. أما الجمعة فيتجهز لها ويسعى لها، والمراد تجميع كلمة المسلمين، فهذا الحكم مما قرره أهل العلم. يستفاد أيضا من هاهنا في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخره، إلى قوله لا تقم فيه أبدا، أيضا قد يستفاد من هذا أن المراكز والمقرات التي يقصد منها تفريق كلمة المسلمين وتحزيبهم إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى فرق متناحرة، كل يدعو إلى منهج غير الآخر، وكل على غير ما عليه أهل السنة والجماعة، أن مثل هذه المقرات ومثل هذه المراكز ما ينبغي أن يقوم أن يكون فيها الإنسان أو أن يتواجد فيها أو أن يكون في ضمنها، لأنها ليست على النهج النبوي الصافي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وإنما هي على مناهج منحرفة وفيها تفريق لكلمة المسلمين وتحزيب بعضهم على بعض، وهذا مما لم يأتي به الإسلام، وإنما الذي جاء به هذا الدين هو توحيد كلمة المسلمين جميعا. نعم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي هؤلاء الذين بنوه يحلفون ذا بذلك أنهم أرادوا الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما قصدوه، وإنما أرادوا الإضرار وإثارة الفتن بين المؤمنين. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم اختلف فيه العلماء، ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمنهم من رجح أنه مسجد قباء، ومنهم من رجح أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل بقباء، نزل بقباء دخلها يوم الاثنين في بني عمر ابن عوف، فمكث فيهم قيل 7 أيام وقيل أكثر من ذلك وقيل 14 يوما لعله هو الصحيح، ثم دخل المدينة فاستقبله أخواله من بني النجار حافين به عليه الصلاة والسلام، وهم بأسلحتهم يظهرون له حفاوتهم به ونصرتهم له عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليه. فلما نزل بقباء أول ما دخلها بنى مسجدا، بنى مسجدا، فهو أول مسجد بني على التقوى. ولما دخل المدينة أيضا بنى مسجدا، لما دخل المدينة نزل عند أبي أيوب الأنصاري، ثم خرج فرأى حائطا لأخواله من بني النجار فقال أتثامنونني على هذا الحائط، يعني أعطوني هذا الحائط بالثمن. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال أبني فيه مسجدا. قالوا لا نريد إلا الأجر من الله، فأعطوه إياه، فنبشت قبور المشركين التي كانت فيه وبني المسجد، بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن، من اللبن الطوب، وتوضع الحبة الأخرى حتى يثبت الجدار، فبنوه وجعلوا له 3 جدران ومدخلا، وصفوا جهة القبلة جذوع النخل، صفوا جهة القبلة جذوع النخل، وجعلوا سقفه من جليد النخل وغير ونحو ذلك، فبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وبهذا صرح غير واحد من السلف، ونقل عن ابن عباس وعن الزهري أو عن عروة بن الزبير وعن الشعبي والحسن البصري وغير هؤلاء. وقال بعض العلماء المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر صحة القولين ولا منافاة بينهما، فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ما يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجده. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال قلت كيف سمع قال أو سئل كيف سمعت أباك يقول في أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري قيل له كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال أبو سعيد الخدري سألت إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب بها الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، ثم قال هو مسجدكم هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وجاء أيضا في أحاديث أخرى ما يدل على أنه هو مسجد قباء، ولا تعارض إن شاء الله تعالى بين ماذا؟ بين القولين، بين القولين كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وذكر الحافظ ابن كثير فائدة فقهية في هذه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال هذا دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، كما فيه استحباب الصلاة مع الجماعة، الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. فهذا من الفوائد ومن الاستنباطات الفقهية التي تعزى وتنسب للحافظ الإمام الكثير رحمه الله، أخذها من هذه الآية رحمه الله تعالى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. المطهرين هنا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية أي بالماء وإتقان الطهارة وإسباغ الطهارة كما أمر الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. ويشمل أيضا الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الذنوب بالتوبة منها والعمل الصالح وغير ذلك. وقد ورد في الحديث ما يشير إلى سبب نزول الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهل قباء قال قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون، ماذا تصنعون؟ قالوا إننا لا نصنع شيئا إلا أننا إذا أتينا الخلاء فنستجمر ثم نتبع ذلك بالماء، ثم نتبع ذلك بالماء. وقد استفاد من الحديث بعض العلماء أن الأفضل هو الاستجمار ثم استعمال الماء حتى لا يقع النجو ولا يلامسه بيده، فيستعمل شيئا يزيل به الأذى ثم يستعمل الماء، ففضلوا الجمع بين الأمرين. ولكن الحديث في هذا لا يصح وإنما هو ضعيف، وإنما الذي يثبت أنهم قالوا إنا نجد قوما من اليهود يستعملون الماء فصرنا نستعمل الماء أي في الاستنجاء، أي في الاستنجاء. فالحديث فيه ذكر الماء فقط لا ذكر الجمع بين الأمرين أي الحجارة أو الاستجمار مع ماذا؟ مع الماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والحديث الذي فيه الجمع بين الأمرين قد رواه الحافظ الإمام البزار لكن فيه ضعف، وإنما الذي ورد هو كونهم يستعملون الماء، وكان معروف عند العرب استعمال الجمارة استجمار الحجارة الصغيرة، الجمار الحجارة الصغيرة لقلة الماء عندهم. قال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يخبر جل وعلا أن الأمران اللذان هما متقابلان لا يستويان، من أسس بنيانه على تقوى من الله وخوف من الله وإخلاص لله وتوكل على الله وحب فيما عند الله جل وعلا وإيمان وطلب الرضوان من الله جل وعلا، هذا لا يستوي مع من بنى وأسس بنيانا على إضرار وكفر ونفاق وتفريق للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهذان لا يستويان. ومن أسس بنيانه على الإضرار فهو على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، لأن قصده سيئة، لأن قصده سيئ، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يصلح عمل المفسدين تبارك وتعالى. وقد نقل عن جابر بن عبد الله قال: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر هذا يعلمه حتى من بعدهم إلى زمن التابعين وأتباعهم. قال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه، أي من هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وإحراقه. نعم. قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع وهذا العمل السيء، فأورثهم ذلك نفاقا على نفاق عياذا بالله. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي بأن يموتوا، وإلا فما داموا أحياء فهذا الصنيع الذي فعلوه لا يزال يزيدهم شكا وريبا، إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم كما قال غير واحد من المفسرين. والله عليم، أي بأعمالهم، أي بأعمالهم وأعمال غيرهم، وحكيم، أي في مجازات من قدم خيرا الخير ومن قدم شرا يجازيه بما قدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.